هو الابن بيتصور صورته عن نفسه وبياخدها منك. يعني ازاي ازاي؟ في واحد بيقول لي انا مقتنع تمام الاقتناع ان انا ذكي جدا يعني انا شاطر في فبقول له ليه؟ قال لي ابويا قال لي كده وانا صغير. الابن ممكن يقعد يلعب مع الاسد. ليه؟ هو مش عارف انه اسد، هو بالنسبه له قطه كبيره شويه. هيكون ان ده اسد منين؟ من رد فعل امه وابوه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ مش عارف. هو يخاف زي في عيل وهو صغير يخاف. هو ايه اللي يخاف الطفل من الضلمه؟ الظلام. ما الذي يجعل الطفل يخاف منه؟ رد فعل الام. الام بتخاف او الام بتخوفه بالضلمه، دي كارثه تانية يعني. بتخوفه حاجه اصلا ما ينفعش خوف بيها يعني، وفكره تخويف الابناء دي مش فكره سليمه جدا يعني. بتخوفه فهو بيخاف. فتصور الطفل عن نفسه بياتي من تصور ابائه عنه. فانت لو قلت لا انت مش هتصوم عشان انت صغير، فهو يفضل ايه؟ يا عم انا صغير،